الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 25 بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. فيما سبق أخذنا آيتين من كتاب الله عز وجل، ولم نتكلم إلا على آية واحدة، أي لم نأخذ الفوائد إلا من آية واحدة. والآيتان هما: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أخذنا ما يسر الله سبحانه وتعالى من فوائد الآية الأولى، وأما الآية الثانية ففيها من الفوائد والأحكام أن الحق من عند الله عز وجل، لأنه صادر من الله تعالى، وما صدر من الحق فهو حق. ومن فوائدها فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أضاف الله تعالى الربوية إليه لقوله الحق من ربك، وهذه ربوبية خاصة تقتضي عناية أخص. والربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة لجميع الخلق، وربوبية خاصة لمن اجتباهم الله عز وجل. ومن الأمثلة الجامعة للعامة والخاصة قوله تعالى عن سحرة آل فرعون: قالوا آمنا برب العالمين، وهذه عامة، رب موسى وهارون. ومن فوائد الآية الكريمة تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقويته في قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، وهو صلى الله عليه وسلم لم يمتر ولم يشك، ولكن هذا من باب تقويته وتثبيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فيحتاج إلى التثبيت والتوكيد. ولهذا قال الله تعالى: فلا تكونن من الممترين. وقد بين الله تعالى أن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم كان بفضله ورحمته، فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ورود النهي عما لم يكن واقعا لقوله: فلا تكونن من الممترين. والامتراء من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بواقع ولا يتوقع أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام أقوى الناس إيمانا بالله تعالى. ثم قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. لكل وجهة، أي لكل من المسلمين وأهل الكتاب، وجهة هو موليها. وإن شئت فقل: ولكل، أي لكل أحد من الناس وجهة هو موليها. فمن الناس من يولي وجهه شطر الشر والفساد والكفر والعناد، ومن الناس من يولي وجهه شطر الإيمان والإصلاح. لكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، أي تسابقوا إلى الخيرات. والخيرات هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني في أي مكان تكونون فإن الله سبحانه وتعالى سوف يأتي بكم جميعا، وذلك إذا حشر الناس، فإن الله تعالى يحشر الناس جميعا من أي مكان كانوا في الأرض، يحشرون كلهم جميعا كنفس واحدة، يقومون لله عز وجل من قبورهم كنفس واحدة. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لديهم محضرون. وقال تعالى: فإنما هي زلزلة واحدة فإذا هم بالساحرة. فالله سبحانه وتعالى يأتي بالخلق جميعا أينما كانوا في الأرض، يأتي بهم جميعا ويحشرهم في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود بدون عجز ولا ضعف. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كل أحد من الناس له وجهة، يتولاها ويتجه إليها، وهما زعات متباينة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الأمر بالتسابق إلى الخير لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ثم الخيرات منها ما يجب ومنها ما يستحب على حسب ما جاء في الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحشر يوم القيامة، وأن جميع الناس سوف يرجعون إلى الله عز وجل لقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو القدير وما دل عليه من الوصف وهو القدرة، فلله سبحانه وتعالى القدرة التامة في كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية كالتوكيد لما سبق، لأن المقام مقام عظيم والأمر مهم جدا، ولا يشعر الإنسان بعظم هذا المقام وأهميته إلا لو كان موجودا في ذلك الوقت حين تحويل القبلة، لأنه أمر جلل عظيم. فلهذا أكده الله عز وجل في هذه الآية وفي الآية التي بعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي من أي مكان خرجت وإلى أي جهة اتجهت فلا بد أن تولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته. وإنه للحق من ربك أي إنما ذكر من توليك شطر المسجد الحرام للحق من الله. وهذه جملة مؤكدة بإن واللام، وتأكيد الجملة يدل على أهميتها وأن الأمر فيها يحتاج إلى توكيد وتثبيت في قلوب الناس. وما الله بغافل عما تعملون يقال فيها كما قيل في الآية السابقة وما الله بغافل عما يعملون، أي أنه لكمال مراقبته وعلمه لا يغفل عما يعمله العباد. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام تأكيد الأمور الهامة حتى ترسخ في النفوس وتطمئن إليها القلوب، ولا يعد هذا من التكرار الزائد بل هو من التكرار البليغ، لأن الشيء كلما كان هاما فإن البلاغة في العناية به والاهتمام به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان في أي جهة خرج من بر أو بحر أو جو فإنه يتعين عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، ولكن سبق أنه يستثنى من ذلك مسائل، منها الخوف والمرض والنافلة في السفر واشتباه القبلة بعد الاجتهاد. ومن فوائد الآية الكريمة هذه وما سبقها أيضا فيما يتعلق بالاتجاه الكعبة أن الإنسان لو تبين له في أثناء الصلاة أنه إذا غير القبلة فإنه يجب عليه أن ينحرف إلى القبلة. فلو أن الإنسان في البر واجتهد في القبلة واتجه إلى جهة ما ثم جاءه رجل أعلم منه بالجهات وقال له إن القبلة عن يمينك أو يسارك وجب عليه أن يتجه إلى ما أرشده إليه هذا الرجل، ولا يلزمه أن يستأنف الصلاة، لأن ما حصل منه في أول الصلاة صادر عن اجتهاد. ولكن لو استمر على الجهة التي هو عليها بدون علم فإنه يجب عليه إعادة صلاته، فإنه يجب عليه إعادة صلاته، لأن اتجاهه إلى غير القبلة فيما بقي من صلاته باطل، والصلاة لا تتجزأ، فينسحب البطلان إلى أولها. ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء وهم يصلون صلاة الفجر متجهين إلى بيت المقدس والكعبة خلف ظهورهم، قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاتجهوا إلى الكعبة واستقبلوها، وصار بيت المقدس خلف ظهورهم بعد أن كان قبل وجوههم، لأن هذا هو الواجب. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنما جاءت به الشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق، وعلى هذا فيكون ما سواها باطلا. ويتفرع على هذه الفائدة بطلان البدع بجميع أنواعها، لأن البدع مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن البدعة المذمومة هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل، فكل بدعة فهي باطلة لأنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال علم الله تعالى ومراقبته، المفهوم من قوله وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الذي يرضيه، وأن لا يعلم منا إلا ما يرضى به عنا، إنه جواد كريم. وإلى هنا ينتهي الكلام على هاتين الآيتين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.